كده واضح. وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا قرأته عنه، جزء في رفع الإيه إلى ذي. كان الشيخ مدخل العيد رحمه الله عنده شيء من التواضع كبير جدا، ويقول شيخنا المنذري وأنه قرأ هذا الجزء على إيه؟ على شيخ. في ترجمة الشيخ أن هو جاءه أحد الطلبة وقد مر على المنذرية قبل أن يأتي الشيخ من دخل العيد، فجعل الشيخ يقول له ذهبت إلى المنذرية يعني تعظيما يعني للشيخ وكده، فيعني لقيت المنذرية ويقول له طالب ولقيتك أيضا، فالشيخ يكرر وهو يقول له ولقيتك أيضا، فقال الشيخ نعم أنا أعلم منه لكنه أورع مني. يعني ربما فعلا تكون قدم الشيخ ابن دقيق العيد أعلى من قدم المنذري، لكن هو يوجهه ويعظمه. والقذع سحاب متفرق، والقذعة واحدة، يبقى القذع اسم جنس إيه؟ جمعي، اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، فالقذع اسمه جنس إيه؟ جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ومنه أخذ القذع في الرأس، وهو أن يحلق بعد رأس الصبي ويترك إيه؟ بعض. وسلع جبل عند المدينة، جبل عند المدينة، أنا كنت صغير لعب من أين جيت بهذا، هو جبل عند المدينة. وقوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار تأكيد لقوله وما نرى في السماء من سحاب ولا قدعة، لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان بينه وبينه دار لأمكن أن تكون القدعة موجودة، لكن حال بينه وبين رؤيتها ما بينه وبين سلع من دار لو كانت. وقوله ما رأينا الشمس سبتا أي إيه؟ أي جمعة، وقلنا إنما عبر بالسبت تأثرا بمخالطتهم لليهود، وقد بين في رواية أخرى. وقوله في الجمعة الثانية هلكت الأموال أي بكثرة المطر، وفيه دليل على أن الدعاء لإمساك ضرر المطر كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه، فإن الكل مضر. والآكام جمع أكم، عندك مضبوط الكلام؟ لو قرأته على خلاف الضبط نبهني. والأكام جمع أكم، كأعناق جمع عنق، والأكم جمع إكام، مثل كتب جمع كتاب، والإكام جمع أكم، مثل جبال جمع جبل. والأكم والأكم والأكم والأكمات والأكم والأكمات جمع الإيه؟ الأكمة. يبقى إحنا كده عندنا إيه؟ مفرد ثم جمعه ثم جمع الجمع ثم جمع جمع الإيه؟ الجمع، يبقى يعبر عنها بإيه؟ جيم وجيم وجيم. في القبص المحيط تستعمل هذه الرموز، الجيم يعني الجمع الأول، جيم جيم يبقى جمع الإيه؟ الجمع، جيم جيم جيم يبقى إيه؟ جمع جمع الجمع. وأنت تقرأ وتقول الشيخ يكتب في السحر، هذه الطلاسم ما هذه الطلاسم، ماشي؟ تجد هذه الرموز موجودة في الإيه؟ في القبص المحيط يعني، ماشي. والأكمات جمع الأكمة، وهي التل المرتفع من الأرض، كده واضح. والضراب جمع ضرب، إيه؟ والإيه؟ وهي التل المرتفع من الأرض، يعني عندنا جبل وعندنا تل، الجبل يكون أكبر التل يكون صغيرا، تراب المرتفع، نعم، يعني